أيها المسلمون عباد الله، التاريخ القريب يحدثنا أن أعداء الله لم أرادوا أن يمزقوا جامعة المسلمين الخلافة، لما أرادوا أن يسقطوا دولة بني عثمان التي كانت تمثل وحدة تجمع شتات المسلمين في المشارق والمغارب، ماذا صنعوا؟ عمدوا إلى المنافقين فاصطنعوا أحزاب تدعو إلى القومية، إلى العنصرية. في تركيا قام حزب تركيا الفتاة يدعو إلى الطورانية، في البلاد العربية قام من يدعو إلى الثورة العربية على الدولة العثمانية، وقامت أحزاب تدعي أنها تبعث هذه الروح وسمت نفسها بأحزاب البعث في الشام والعراق، حتى قال قائلهم: بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هكذا قالوا مثل هذا الكلام، وقامت أحزاب تدعو إلى الآشورية في العراق، إلى الفينيقية في الشام، إلى الفرعونية في مصر. فتمزق المسلمون أيدي سبأ بعدما كانوا دولة واحدة، خلافة جامعة، صاروا دولا شتى متنازعة فيما بينها. الآن أيها المسلمون عباد الله، يراد لهذه الفتن أن تثور من جديد، حروبا بين العرب والأكراد، بين العرب والزنوج، بين المغاربة، بين العرب في المغرب والبربر أو الأمازيغ، وهكذا في كل بلد اصطنعوا هذه النعرات العنصرية. وليس ببعيد أيها المسلمون عباد الله ما يحدث في بلادنا في هذه الأيام في شرق السودان، نسمع عن فتنة تطل برأسها ناس يريدون أن يثيروا عصبيات بين القبائل، بين هذه وتلك، بعدما كانت هذه القبائل تعيش ما أقول عشرات السنين بل مئات السنين، كانوا يعيشون متوادين متحابين، رابطة الإسلام تجمعهم وأخوة الإيمان توحدهم، يصلون في مساجد واحدة، يصومون صياما واحدا، يعبدون ربا واحدا. الآن نسمع بفتنة تثار بين بني عامر والهدندوة، وقبل شهور بين بني عامر والنوبة. وهكذا أقول لأهلنا في شرق السودان، نداء لكل مسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية، من قاتل تحت راية عمية ينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة أو يقاتل دون عصبة فقتل، فقتلة جاهلية. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهلنا في شرق السودان، لا تكونوا وقودا لفتنة يزكي نارها المنافقون والمنافقات. ولتكن لكم عبرة فيما حدث في دارفور، فتنة أشعل نارها لوردات الحرب ممن يقيمون الآن في باريس، في لندن، في كندا، في أمريكا، في غيرها. من الذي دفع الثمن؟ المسلمون البسطاء. أهلنا في دارفور عانوا من حرب ضروس كادت تقضي على الأخضر واليابس بسبب هذه النعرات التي أشعلها من لا يرجو لله وقارا. نرجو من النظار، من العمد، من شيوخ القبائل، من أهل الحل والعقد، ممن يوحدون الله، ممن يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو من أهل العلم والدين أن يتنادوا لإطفاء تلك الفتن، حمل السلاح أيها المسلمون عباد الله، حمل السلاح على المسلمين جريمة. من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وكل عاقل يعلم أن بلادنا مطمع لقوى إقليمية وأخرى دولية يريدون أن يجزئوه ويقسموه، بعدما قسموا دولة الخلافة يريدون أن يجزئوا هذا المجزأ وأن يقسموا هذا المقسم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا على خير العمل وعلى عمل الخير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحقن دماء المسلمين في شرق السودان.